أحكي للعالم أحكي لك عن بيت كثروا قنديلا عن فأس قتلت زنبقة وحريق أودى بجديلة أحكي عن شات لم تحلق عن عجنة أم ما خبزت عن سطح طيني أعشت أحكي للعالم أحكي للعالم أحكي لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف هنواصل حتى النهاية ويضل الحجر جوا الكف لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف هنواصل حتى النهاية ويضل الحجر جوا الكف لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان وتجبر علينا السجان لو سال الدم على الحيطان كرمال حبك يا أوطان بتهون نفسي وعيني لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية ويضل الحجر جوا الكف الله أكبر يا ظلام عفنا السياسة والكلام الله أكبر يا ظلام عفنا السياسة والكلام الله أكبر يا ظلام عفنا السياسة والكلام الله أكبر يا ظلام عفنا السياسة والكلام الله أكبر يا ظلام عفنا السياسة والكلام والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية ويضل الحجر جوا الكف يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل البرق يصح الخيل يا غاصب مهما يطول الليل لابد البرق يصح الخيل زحف الدوار سايل سام والنشامة على الريان زحف الدوار سايل سام والنشامة على الريان لو صارت ثورتنا حكايه الشهداء عروق الأرض مجدلة بقدام الحر مجدلة عروق الأرض مجدلة بقدام الحر مجدلة عروق الأرض مجدلة بقدام الحر مجدلة من غزة وأرض المجدلة شقينا دروب البداية من غزة وأرض المجدلة والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف لو صارت ثورتنا حكاية والشهداء ألفين وألف حنواصل حتى النهاية ويظل الحجر جوا الكف.